الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، هو نصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الرابع حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم صحيح، يدل على جمل مهمة من أمور الدين، وبخاصة في موضوع القضاء والقدر. يرويه عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين، أسلم 66 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، وكان معه شياه، فقال: هل فيها من لبن؟ قال: إنني عليها مؤتمن. فقال: ادع لي شاة لم تلد أو لم تحمل. وكان معه أبو بكر، فمسح ضرعها فدرت لبنا، فشرب عليه الصلاة والسلام وشرب من معه، ثم مسح عليها فعادت كما كانت. وابن مسعود رضي الله عنه هذلي من هذيل، وكذلك أمه أم عبد هذلية أيضا، وكان صغير الجسم قصير القامة، حتى إنه قد يكون محل تندر من الصحابة رضوان الله عليهم ممازحة، وكان دقيق الساقين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي؟ إنهما لا أثقل شيء في الميزان، أو لا أثقل من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة طول حياته في سفره وفي إقامته، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسؤولا عن نعله وعن فرسه وعن أمور كثيرة، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وحضر المشاهد كلها عليه الصلاة والسلام. وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في علمه فقال: كنيف ملئ علما. وكان يرجع إليه الصحابة، وروى عنه كثير من الصحابة، كانوا يرون عنه أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتولى بعض المسؤوليات، جعله عمر أميرا على الكوفة ومسؤولا عن مالها، وكذلك عثمان رضي الله عنه وله مسؤوليات، وتوفي في خلافة عثمان في السنة الثانية والثلاثين من الهجرة أو قريبا من ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وكان من الفقهاء ومن العلماء، وغالب فقه أبي حنيفة يرجع إلى فقه ابن مسعود رضي الله عنه، فإن أبا حنيفة يرجع إلى تلاميذ عبد الله بن مسعود كالنخعي إبراهيم وعمه الأسود وغيرهم، فجل تلاميذ ابن مسعود أبو حنيفة رحمه الله يرجع إليهم. ومن هنا فإن كثيرا من فقه أبي حنيفة يرجع إلى ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه لأنه كان بالكوفة. فهو يروي في هذا الحديث العظيم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. نقطة حدثنا ما أراد بها ابن مسعود المصطلح الذي عليه المحدثون، لأن المحدثين يفرقون بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا على خلاف بينهم في ذلك، وعلى تساهل أيضا، على خلاف بينهم في تحديد المصطلح وعلى تساهل أيضا في بعض تبادل الكلمات بعضها مع بعض. فيرون حدثنا أنه لمن سمع مشافهة من الشيخ يقول حدثنا، وأخبرنا أيضا لمن تحدث الشيخ، أو أنبأنا قد لا يكون عن طريق السمع مباشرة، على كما قلنا عندهم خلاف في الاصطلاح في ذلك. لكن ابن مسعود أراد حدثنا بمعنى أخبارنا وبمعنى أنبأنا، ولا شك أن ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق في قيله وفي كلامه الذي لا يكذب عليه الصلاة والسلام، وهو المصدوق بمعنى المصدق، إما المصدق من قبل السامعين أو المصدق من قبل ربه، مصدق بالمعجزات، مصدق بما يدل على صدق ما قال، مصدوق يعني مصدوق من قبل الله، ومؤيد بما يقيم الحجة على صحة ما قال، أو مصدوق من قبل السامعين عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق والمصدوق. والكلمتان أيضا يقوم بعضهما أو أحدهما، تقوم أحدهما مقام الأخرى، لكن المصدوق بمعنى الصادق والصادق بمعنى المصدوق. قال: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. القرآن الكريم تحدث عن خلق الإنسان، وذكر أطواره في أكثر من آية، والمقصود من ذلك أولا بيان عظم خلق الله وقدرته سبحانه، ثم الاستدلال به على البعث، لأن كثيرا من الناس الكفار ينكرون البعث. ومن هنا قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، ثم من نطفة من علقة ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فإذا هذا ذكر لبعض أطوار الإنسان. ذكر هنا خمسة أطوار: خلقناكم من تراب ثم من نطفة، ذكر أربعة: إن خلقنا إن كنتم في رحم البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم نخرجكم طفلا. يمكن أن أعتبرها طورا خامسا على ما سيأتي في سورة أيضا المؤمنون. إذن هذه أربعة أطوار ذكرت في سورة المؤمنون، ذكر سبعة أطوار في قوله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هذه سبعة أطوار ذكرت في خلق الإنسان، وهناك أوصاف أخرى لكنها لا تخرج عن هذه الأطوار، كمن صلصال من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار، من نطفة أمشاج نبتليه. فالمقصود هي هذه الأطوار: خلق من طين، وهو خلق آدم الأصلي، خلق آدم الأصلي من طين، ثم ذريته من بعده تناسلوا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كسر العظام لحم ثم خلق من عظام لحم ثم كسر العظام من مضغة عظام ثم كسر عظام لحم ثم كان خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني خلقا سويا متكاملا فيه جميع مكونات ابن آدم أو مكونات الخلق التام السوي. فأول خلق الإنسان بعد التراب نطفة، والنطفة هي مجموع أو اجتماع ماء الرجل مع ماء المرأة، اجتماع ماء الرجل مع ماء المرأة. وقيل في قوله يجمع خلقه في بطن أمه، ذكر بعض الشراح أن النطفة أول ما تلقى في الرحم أنها تنتشر في جميع جسد المرأة، لكن الله أعلم أي ذلك كان، لأن هذا أمر يعني ذكرها الشراح وقد لا يستندون فيها إلى علم يفيد اليقين أو غلبة الظن بمعنى يجمع خلقه في بطن أمه، لكن الذي يبدو بمعنى يجمع والله أعلم على معنى اجتماع ماء الرجل مع ماء المرأة في رحم المرأة على ما قضى الله سبحانه وتعالى. 40 يوما نطفة، 40 يوما نطفة، كما قلنا النطفة هي اجتماع أو مجموع ماء الرجل مع ماء المرأة، وكأنه فيما يبدو والله أعلم أنه 40 يوما الأولى لا يطرأ عليه تغير يذكر، لا يطرأ عليه تغير يذكر، ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة هي كالدم الجامد أو قطعة من دم، قطعة من دم، ويبدو أنها علقة لأنها تبدأ التعلق والالتصاق بالرحم كالأمشاج، وأمشاج معنى أخلاق، فيبدأ تعلقها بالرحم وهي كأنها قطعة دم. وهذا الطور يبقى 40 يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما بعد مرحلة الدم يكون مضغة، والمضغة قطعة من اللحم، المضغة كقطعة اللحم الممضوغة، فقطعة اللحم الممضوغة يكون ذلك أيضا 40 يوما. فإذا كأنه صار عندنا 120 يوما، 40 نطفة، 40 علقة، 40 مضغة. ثم يرسل إليه الملك إذن بعد 120 يوم لما يبدو على ما دل عليه ظاهر هذا الحديث أن نفخ الروح يكون بعد هذه الأطوال الثلاثة. وقيل إن المضغة يتبين فيها بعض الصور أو بعض مكونات الإنسان من أعصاب وأطراف وجمجمة ونحو ذلك. ولا شك أن العلوم المعاصرة بلغت في هذا مبلغا جيدا، وأدركوا من العلوم والمعارف في هذا الباب شيئا كبيرا في مقارنة ما كان يعرفه السابقون، فإن السابقون كانت علومهم لا شك أنهم حاولوا وذكروا، حتى حينما تطلعون على تفسير العلماء رحمهم الله لهذه الآيات وكذلك شراح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون لهم كلاما في هذا مفصلا، كلاما مفصلا لا يخلو من علم لا شك، لكنه ليس كعلم المعاصرين في هذه الأمور، لأن علم المعاصرين في هذه الأمور مبني على أمور أدق وعلى وسائل أدق من المناظير ومن التصاوير ومن النظر، يكاد يكون النظر المباشر عن طريق هذه الآلات التي توصلوا إلى اختراعها ومعرفة كثير من أحوال الإنسان، وخاصة ما يتعلق بداخله وأحشائه معرفة عجيبة. ومن هنا فإن معارفهم وعلومهم لا شك أنها تفيد في كثير منها، تفيد غلبة الظن وتفيد ما يستقيم معه العمل وإجراء مقتضيات ما يتطلبه هذا إن كان علاجا أو نحو ذلك. ومن هنا فحينما تقرأ في العلوم المعاصرة ما يتعلق بأطوار مراحل الجنين لا شك أنها جزما لا تتعارض أبدا مع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما ذكر في هذا حق، ما ذكر في هذا حق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يعطي تفاصيل قد لا تبلغها عقول الناس في ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام. وهذا هو شأن القرآن وشأن السنة، أولا هو كتاب هداية وليس كتابا متخصصا في أي فن من الفنون كما هو معلوم، وإنما هو كتاب هداية ويخاطب الناس في جميع الأعصار، فلو أنه حدثهم بتفاصيل لا تبلغها عقولهم لما كان طريقة إلى التصديق، قد يكون طريقة إلى التكذيب، ولكنه أتى بأمور تدل على غايات القرآن وتخدم غايات القرآن من الهداية وبيان الحق للناس وبيان عظمة الله وقدرته والدلالة على البعث والنشور ونحو ذلك من غايات القرآن. هذا هو الذي يقال في هذا المقام، ولهذا حقائق القرآن لا يمكن أن تتخلف، وكذلك أيضا ما صح من السنة لا يمكن أن يتخلف، وإنما يكون الخلل في فهومنا أو في وسائلنا. إن أحدكم لو يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، على معنى يبدأ تدب الحياة إلى هذا الخلق الذي داخل الرحم بإذن الله تعالى. ومن هنا صار كلام الفقهاء رحمهم الله في قضية إلقاء النطفة، هل يجوز إلقاؤها، أن تسقط المرأة النطفة أو العلقة أو المضغة، وإن كانوا متفقين على أنه لا يجوز تعمد إسقاط الجنين الكبير، إسقاط الجنين الذي بدأ فيه الخلق والذي بدأت فيه الحياة والحركة أنه لا يجوز تعمد إسقاطه لا من قبل الأم نفسها ولا من غيرها، بل إن غيرها لو أنه فعل ذلك فإنه يغرم بحكم معروف عند الفقهاء بما يتعلق بالغرة وما يتعلق بثلث الدية ونحو ذلك مما هو معروف، لأنه نفس منفوسة ويجب المحافظة عليها. لكن إذا كان قبل ذلك قبل نفخ الروح قبل نفخ الروح تنازع الفقهاء متى يسوغ إلقاء النطفة، وإن كان بعضهم منع مطلقا، بعض الفقهاء منع من إلقائها مطلقا، وهو الذي مال إليه ابن رجب في شرحه لهذا الحديث. ولكن صريح مذهب الحنابلة وأظن مذهب الشافعية أنه يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين، يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح، بدواء مباح. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز إلى 80 يوم، إلى على اعتبار أنه لا يرى أنه ما دامت نطفة أو علقة فإنها مجرد قطعة لحم لا تمثل حياة ولا روحا. فبهذا القدر خلاف العلماء، وما وراء ذلك إذا نفخ في الروح فلا يجوز إلقاؤه ولا تعمد إسقاطه. ثم يرسل إليه الملك فينفخه في الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، يعني يؤمر بأربع كلمات. ثم يؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن هذه أمور مقدرة، والله سبحانه وتعالى قدرها في كتاب عنده في كل ما يجري في هذا الكون، وما يجري على بني آدم مقدر في كتاب قبل أن يخلقوا. وسبق أن تكلمنا عن القضاء والقدر في أكثر من مناسبة، وقلنا إن تقدير الله عز وجل بهذا المعنى يعني علمه، يعني علمه. وإن كان سبحانه وتعالى علمه لا يتخلف، لكنه لا يفيد الإجبار، لا يلزم من الإجبار. فالتقدير هنا بمعنى علم الله عز وجل بما يقع من خلقه وبما هو كائن فيه في كونه سبحانه وتعالى. ويذكر العلماء تمثيلا لذلك تعالى الله عن التشبيه والتمثيل، تمثيل من باب التقريب. يقولون لو أن أبا نظر في أحوال أبنائه وبمقتضى ما عاش معهم وعرف من طبائعهم ومن مدركاتهم ذكاء وجدية ونشاطا وفهما وعملا ونحو ذلك، فإنه يستطيع أن يقوم أولاده من خلال ما عرفه من خصالهم. فقد يقول لبعض الأولاد أنت سوف تتفوق في كذا، ويقول للآخر أنت لا تصلح لكذا، ويقول الثاني أنت لا تعرف هذا. معلوم أن قوله هذا ليس إجبارا، وحينما مثلا يكون الواقع كما ذكر فيقول لابني أنت هذا العام سوف تنجح، ويقول الثاني أنت لا تنجح. لماذا؟ لأنه يعرف أن ابنه هذا جادا ذكيا حريصا مقبلا سؤولا، فلا شك سنة الله عز وجل أن من فعل مثل هذا أنه سيحصد نتيجة عمله، بينما ابنه الآخر كسولا مهملا لا يبالي فيقول له أنت لا تنجح. فإذا كان آخر العام وفعلا نجح الأول ونجح الثاني، لا يستطيع الثاني أن يقول لأبيه أنك قد أجبرتني. إذن هو تقدير من الأب لأولاده بمقتضى ما رأى من طبائعه، بمقتضى ما رأى من طبائعه. فإذا كان هذا في علم البشر تعالى الله عز وجل، فلا شك أن ما يقدره الله على خلقه بمعنى ما يعلمه من طبائعهم أنه لا يمكن أن يتخلف. فهذا هو معنى القدر الذي ذكره العلماء في تقدير الله عز وجل لما يجري في خلقه وفي كونه سبحانه وتعالى، سواء على بني آدم أو على غيرهم، لأنه أعلم بمن خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا هذا التقدير كسب الرزق والعمل والأجل على معنى على مقتضى ما يعلمه سبحانه من طبائعهم ومن خصالهم ومن جدهم ومن كدهم ونحو ذلك، وشقي أو سعيد كذلك أيضا. الشقاء والسعادة مقدر على الإنسان ومعلومة، وإن كانت أيضا. ولهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لا نعمل مادما الكتاب منتهي، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. إذا ما متمشي مع طبيعته، إن كان كسولا إن كان عدوانيا إن كان مؤدبا إن كان هادئا هو مسؤول. ولهذا في المحاسبات القرآنية والشرعية هي مبنية على هذا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا نفس سلوكيات بني آدم الاختيارية جعل الله عز وجل فيها أثرا وربط، جعلها مرتبطة بنتائج أعمالهم، سلوكياتهم وأعمالهم مرتبطة بالنتائج. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. إذن هناك ارتباط بين نسء الأجل وبين بسط الرزق وبين العمل، فليصل رحمه. فكأن مفهومه أن من لم يصل رحمه يتأثر أجله ويتأثر رزقه، فمن أراد المد والبسط فليعمل صالحا. إذن هناك كأن الله سبحانه وتعالى ربط بين هذا وهذا، وهذا لا يخرج عن تقدير الله أيضا. فكان قال من عمل كذا كان له كذا، ومن لم يعمل لم يكن له كذا. فإذا لا يحتج بمثل هذا على أن الإنسان يتكئ ولا يعمل، لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. ثم قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الكلام من كلام ابن مسعود، ذكر العلماء أن هذا كلام مدرج، قول فوالله الذي لا إله إلا هو ومن كلام ابن مسعود كما عند مسلم وغيره. فإذا ابن مسعود فرع على كتب الرزق والأجل والعمل والشقي والسعيد، قال فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة. وهذا أيضا لا شك أنه مبني على علم الله وقدره. وأيضا هو لا يخرج كذلك عن عمل الإنسان، يسعى الإنسان ويعمل ثم تكون خاتمته سيئة. ولهذا إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا أمرنا بأن نسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله أن لا يزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن وقلبها كيف يشاء. وهي بهذا أيضا لا تخرج عن الاختيار للإنسان، فيعمل الإنسان تجد نسأل الله السلامة أعمالا صالحة ثم يختم له بسوء، إما بوصية جنف وإما أن يبتلى بمرض فيقتل نفسه ونحو ذلك من أشياء، وقد يكون غير ذلك، أو أنه يفتن برفقة سيئة في آخر عمره، أو بامرأة سوء تضله، أو بأعداء كافرين يصرفونه ونحو ذلك. له أعمال صالحة ثم في آخر نهاية عمره يأتيه ما يحرفه، نسأل الله السلامة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب، يعني يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. وهذا الكثير في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم تجده يسلم ويدخل معركة ويقتل فيموت ويكون شهيدا وهو لم يصلي لله ركعة، ختم له بخاتمة الحسنة، أسلم ودخل المعركة وقتل مسلما شهيدا. وكذلك يكون في من بعد الصحابة. وأن في هذا من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم خلقه، وهي دالة لا شك دلالة جازمة على البعث بعد الموت وعلى النشور لأن الله عز وجل يقول أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهو الذي يبدأ خلقه وهو أهون عليه وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه. لا شك أن النشأة الأولى, ولهذا كذلك أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلم ولقد علمتم النشأة الأولى. كيف تنكرون البعث وأنتم تعرفون النشأة الأولى من أين؟ من عدم. أنتم النشأة الأولى خلقتم من عدم ورأيتم بأنفسكم التدرج الخلق, فكيف تستعجبون أن يكون ثمة بعث؟ قال كثيرون إن هذا لشيء عجاب أو إن هذا شيء عجيب. أئذا مثلنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فالنظر في خلق الإنسان وفي أطواره لا شك أنها تدل دلالة جازمة على البعث, والمقصود بالبعث طبعا هو المحاسبة, ويقصد بالبعث ما بعده أيضا من انقسام الناس إلى فريقين, فريق في الجنة وفريق في السعير. ولا شك أن الإنسان إذا آمن بالبعث وآمن باليوم الآخر فإنه سوف ينضبط سلوكه, لأنه يعلم أن ثمة يوما سوف يلاقي فيه ربه وسوف يحاسب عن أعماله عن مظالمه عن استضعافه لبعض خلق الله عن إيذائه لبعض المستضعفين, سوف يقف بين يدي جبار السماوات والأرض ويسأله عن كل ذلك ويسأله عن أوامر الله وعن نواهيه, هل التزم الأوامر وهل اجتنب النواهي. كل ذلك فيه هو مدون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها, وسوف يوقف عليه العبد ذرة ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, فهو موقوف على كل ذلك. والقضاء والقدر على نحو ما ذكرنا, فنسأل الله ألا يزيغ قلوبنا وأن يحسن خاتمتنا وأن يوفقنا لصالح العمل وأن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول توجد فتاة في إحدى الدول مضطهدة كثيرة في بيتها من قبل أهلها, يضربونها ويؤذونها لأنها تحاول التمسك بشرع الله وتصلح من أمرهم, فبماذا تنصحها علما بأنها حديثة عهد بالالتزام؟ شك أن ما هي فيه من حيث الالتزام والتمسك وما عليها إن شاء الله على حسب ما جاء في السؤال مظاهر الهداية, هذا خير كثير. وما تتعرض له لا شك أنه من البلاء, وهذا يمر به كثير من الناس, وبعض الناس يوفق أن لا يبتلى وبعض الناس يبتلى, فهذا لا شك أنه بلاء. فعليها أن تصبر وأن تثبت, وعليها أن تستعين برفيقات الخير والصلاح, فإن الإنسان يتعبد ويتقوى برفقائه, يأنس إليهم ويتحدث إليهم ويكاشفهم في كثير من الأمور, فإن في هذا إعانة, إعانة على الطريق الشائك وعلى هذا النوع من الابتلاء. ثم أيضا عليها أن تصبر, وبخاصة الحمد لله إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى قد هداها ووفقها, وإذا امتلأ قلبها شفقة على هؤلاء الذين لم يستضيئوا بعد بنور الحق ونور الهداية, فإن الإنسان إذا وفق لمثل هذا النظر فإن هذا يعينه كثيرا. فكم كان الأنبياء وكم كان الصلحاء والدعاة الشفوقين على الأمة وعلى المقصرين وعلى العصاة، لأنهم لا يعلمون ما فتح على هذا الصالح أو الصالحة من الخير ومن النور، لا يطيقونه ولا يتلذذون به ولا يحسون به. فالإنسان في نعيم وفي لذة لا يدرك هؤلاء، فمن هنا فهو يشفق عليه. فمهمة الداعية رجلا كان أو امرأة أن يكون شفوقا ولو ناله أذى، لأن هؤلاء ما استطعموا وما أحسوا بما يحس به هذا المهتدي من خير ومن طمأنينة ومن رضا داخلي لا يعادله أي رضا، بينما كثير ممن يظهر عليه مظاهر السعادة في مقاييس الناس هم في داخلهم مضطربون، وفي داخلهم حياتهم قلقة، وسواء على مستقبلهم أو على مصيرهم أو على أمور كثيرة، بينما الدنيا لا تساوي شيئا من هذا. فأنصحها بالاستمساك، وأنصحها بالحرص على من يشد على يدها ومن رفيقات الخير والصالحات من النساء. وأسأل الله سبحانه وتعالى لها ولجميع إخواننا المبتلين التثبيت، وأن يرينا جميعا الحق حقا، ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ما حكم بيع الذهب القديم بالذهب الجديد؟ فإني قد رأيت الكثير من الناس يفعلون هذا. لا مانع، وهذه عادة الناس، يبيع الجديد بالقديم، لكن يكون يدا بيد، يكون يدا بيد. والأولى أن يبيعه نقدا ثم يشتري بالنقد جديدا، يبيع القديم بنقد ثم يشتري بالنقد جديدا، هذا أسلم. هل يجوز الصدقة عن الميت بعد دفنه؟ يجوز الصدقة عن الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وعد من صدقة. فإذا تصدق الإنسان عن الميت سواء كان أخا أو قريبا أو صديقا أو جارا، أي مسلم تتصدق عنه وتنوي ثوابه أو ثواب تلك الصدقة له، فإنه ينفعه بإذن الله إذا قبل الله، فإنه ينفعه إذا قبل الله عز وجل. لكن والله حتى عند الوفاة، حتى يعني عند الدفن، إذا كان عند المقبرة مثلا محتاجون وعطيتهم ونويت الثواب عن الميت، فهذا خير كثير. إلا أنه لا ينبغي أن تكون وسيلة لأن يكثر المتسولون أو نحو ذلك حول المقابر. لكن على كل حال الصدقة عن الميت تنفع بإذن الله. يقال إن مقدار النصاب بالنسبة للريال السعودي 56، فهل هذا بالأوراق المتعامل بها حاليا أو بالريال الفضي؟ لا، بالريال الفضي، بالريال الفضي. هناك مجموعة من الشباب جاءوا لقضاء العمرة، ومن ثم يريدون الذهاب إلى الجهاد، وقد مكثوا في مكة أكثر من شهر، وتركوا الجماعة والجمعة بحجة أنه لا جمعة على مسافر، ومنهم أكثر من ذلك الجمعة. لا، هذا خطأ، لا شك أنه فيه جفاء. وبعض العلماء يعتبرهم مسافرين، لكن لا شك أن هذا فيه جفاء، ليس لهم مدام يعلمون من أنفسهم أنهم يقيمون هذه المدة ثم لا يصلون، هذا فيه جفاء وفيه خطأ. إنما عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يصلوا مع الجماعة ويشهدوا الجمعة. ومعلوم الحديث من ترك ثلاثة أو أربع جمعة طبع الله على قلبه، صلى الله عليه وسلم. وإن كان هؤلاء يعني يظنون أنهم مسافرون، لكن المسألة لا تحتمل مثل هذا. هذا وقد بليت بدا الاستمناء إلى آخره، وكلما أتوب أعود إليه وإلى آخره. على كل حال لا شك أن الوسائل التي سلكتها طيبة وتستمر عليها، خاصة من الصيام ومن غض البصر جزاك الله خيرا، هذا خير كثير، ويرجى لك خير كثير في هذا. ولا شك أن محاسبة الإنسان نفسه وشعوره باللوم وبالذنب والتأنيب هذا خير كثير، وهذا طريق صحيح، ويدل على الإنسان على خير. ولهذا أوصيك فعلا بالاستمرار في هذه الأمور من الصيام ومن غض البصر ومن البعد عن المثيرات قدر الإمكان، أن تبتعد عن المثيرات سواء كانت صورا أو مجلات أو نحو ذلك أو غير ذلك، وتنظر فيما تشغل به وقتك شغلا جادا، إما من أعمال تفيدك في الكسب وأنت محتاج إلى هذا لأنك تقول أنك لا تستطيع الزواج لظروف مادية، لو كنت جادا في طلب العمل أو أي عمل أنتم تقوم به تؤديه بجدية فإن هذا بإذن الله يفتح عليك باب الرزق، لأن الناس تريد الجاد، الناس تريد المتفاني، لا تريد الكسول، ولا تريد الذي مجرد لا تكون له همة في طلب عيشه، وبخاصة في ظروفنا المعاصرة. ظروف المعاصرة هناك كدح كثير وكفاح كبير، فمن هنا أنا أنصحك أنك إن وليت عملا أن تجد فيه وأن تتقنه، فإن هذا سبيل إلى الاستزادة من الكسب الحلال، وهذا سبب وضعه الله عز وجل مشروع، بل بنى عليه الدنيا. مهمة الاستخلاف التي وكلت إلى الإنسان حينما جعلها مستخلفين هو استعمرهم فيها. الله عز وجل خلق بني آدم في هذه الأرض واستعمرهم فيها، يعني طلب منهم عمارتها. فأنا أنصحك أن تكون جادا في عملك الدنيوي، فإن هذا أولا يكون صارفا لك عن كثير من الأمور التي تشكو منها، ثم أيضا يكون وسيلة بإذن الله إلى جمع ما تحتاجه في سبيل أن تعف نفسك. ثم أيضا الاشتغال بأمور أخرى فيما يتعلق بالعلم وطلبه ونوافذ العبادات، من قراءة من القراءات المفيدة ومن صلوات وأذكار، هذا كله يفيد بإذن الله ويكون صارفا لك عما أنت فيه. ما حكم من رضع من ثدي زوجته؟ لا شيء عليه. يقول: ذكر في بعض الدروس أن هناك بدعة مكروهة، والذي يعرفه أن البدعة كلها محرمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. لا، أما أن كل بدعة محرمة، لا، في بدعة مكفرة، في بدعة قد تكون كفرا وشركا، وفي بدعة قد تكون الكبائر، وفي بدعة تكون محرمة، وفي بدعة تكون مكروهة. في بدعة تكون مكروهة على حسب الدليل وعلى حسب أثر هذا الأمر في الدين، إذا كانت من قضايا الدين الكبرى، وإذا كانت مما يخالف نصا ظاهرا أو نصا قطعيا أو نصا جليا أو نصا حسب الدلالة وحسب، فتختلف البدع في مقابلات النصوص الثابتة. في بدعة مكروهة، وذكر العلماء هذا، نصوا على هذا، ذكر ذلك الشاطبي وذكره غيره. وقد يكون منها مثلا السبحة، القول بأنها بدعة تكون بدعة مكروهة، بدعة محرمة. لا مانع إن شاء الله، سوف يسجل اسمك. في قوله تعالى: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وفي آيات أخرى: واجب على المسلم أن يبغض على الشرك ويعاديهم، وإذا قابل أن يكون عبوسا في وجوههم. أرجو التوضيح. لا، أن يكون عبوسا ما هو دائم، مو شرط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الكفار، خاصة أهل الذمة ومن كان بينه وبينه عهد، أو حتى من علم نفاقه، وما كان يكون عبوسا. تختلف الأحوال، لا شك أنها تختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما استأذن بعض الناس قال: إذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل بسط له، انبسط له النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور تختلف في هذا لا شك. وأما البغض فنعم، بغض الكفار بشتى صنوفهم نعم هذا دائم، والبغض عمل قلبي، لكن القسط والإحسان هذا أمر آخر. الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإحسان أمر خارجي، والقسط كذلك العدل، العدل هذا مطلوب حتى مع الكفار ومع جميع الفئات. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. والآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. فالقسط مطلوب حتى مع الكفار، والإحسان أيضا إلا من ناوأ أظهر العداوة وكان أيضا حتى الجدال. الله عز وجل يقول لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، إذا الجدال بالتي أحسن هو هل هو بوجه عبوس إلا الذين ظلموا منه والحكمة والموعظة الحسنة ونحو ذلك. فإذا هذا هو الأصل، لا أن يكون إنسان عبوسا. نعم لا يلقى عليه السلام صحيح، لكن لا مانع أن تكون تحايا أخرى وكلمات، وبخاصة أن مثل هذا قد يكون سبيل للدعوة أيضا. فهذه أمور يحتاج فيها الإنسان إلى فقه واسع. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.